شيخ، علامات رضا الله سبحانه وتعالى الإنسان، أحيانا قد تجد الناس يثنون ويمدحون والشخص أدرى بنفسه أن له من التقصير وله من المعاصي، هل هذا استدراج؟ كلنا مقصر، والاستدراج هو إيصال نعمة لمن حقه أن ينكل به، لكن الإنسان أعلم بنفسه. نعم. والتقصير على أضرب، فإن كان تقصيرا عياذا بالله داخل في باب الكبائر هذا قد يكون من الاستدراج، أما إن لم يصل إلى حال الكبائر ويعلم الإنسان من عبده أن من نفسه أنه كثير الاستغفار، فأرجو الله أن يكون هذا من علامات رضوان الله عليه، لكنه لا يبقى إلا خائفا لأنه لا يعلم. وقد جاء في قضية وصايا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسعد بن أبي وقاص أنه قال: واعلم بأن منزلتك عند الله بمنزلتك من خلقه. وهذا تمسك به من قال في الأثر: من أقبل على الله بقلبه أقبل الله عليه بقلوب عباده. لكن مع ذلك في ظني أن الأمر ليس على هذا الإطلاق الذي قيل، وينبغي لمن كتب الله له القبول أن لا يطمئن تماما، وأن يكون أشد الناس حذرا وخوفا أن ينكر به أو أن يستدرجه الله، ولو قيل إنه رؤيت فيك رؤى أو تسامع الناس عنك أو ما إلى ذلك، فالناس ليس لهم إلا الظاهر، خاصة فيما يعرف بوجود الإعلام المرئي والمسموع اليوم، فإنه قد يعني يقع الناس على أحد ما وهو يبكي أو يعظ أو ما إلى ذلك، وهي لحظات لا تتجاوز دقائق، لكنها تشيع في الشرق والغرب، فيظن الرائي والسامع لهذا المرأة لهذا المرئي لهذا الخبر لهذا الشيخ لهذا الواعظ لهذا العالم، يظن أن هذا حاله دائما ودأبه، فيفتن به أو يمجده أو ما إلى ذلك، وليس الأمر كذلك. لذلك يعني قيل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كما أنه فيها من وجه آخر نعمة، يعني الأمور تحتاج إلى نوع من التوازن، أنه إذا رأى الإنسان أن الله جل وعلا أقبل عليه بقلوب عباده، معلمة يحبها معلموها، معلمة يحبها تلاميذتها، مدير يحبه معلموه، مسؤول يعني يقدره من تحت يده طوعا لا كرها، أمثال ذلك، ملك يحبه الناس، أمير يحبه تحبه رعيته وما إلى ذلك، هذا كله من مواطن الإقبال، لكن يبقى الإنسان خائفا وجلا كثير الاستغفار لعموم قوله جل ذكره: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أسأل الله العافية والستر والحياء والقبول.